الحياة ميديا سنتر presents نوكاني خلافة إسلامي مان جاري كتير قرى نوا دلقر إيمان قرآن لدس هلمت أبن برو بيشي جاري كتير ودي نوا لنو خلافة إسلام بدل بقيان جست وروحيان كوشش أكان لبس ببستي كردستان همو جهان كفر وإلحاد لبين بان أصر نوا نوا كاني خلافة إسلامي مان جاري كتير قرى نوا دلقر إيمان قرآن لدس هلمت أبن برو بيشي جاري كتير ودي نوا دلنيا بن أمجاريان ألي جهاد ألي برزي خلافة إسلامي مان لني وسراي سليماني وقلي هولير بسر برزي أشاقنين أشاكنين نوكاني خلافة إسلامي مان جاري كتير قرى نوا دلقر إيمان قرآن لدس هلمت أبن برو بيشي جاري كتير ودي نوا دلنيا بن أمجاريا ألي جهاد ألي برزي خلافة إسلامي مان لن يوسري سليماني وقلي هولير بسر برزي أشاقنين أشاكنين نوكاني خلافة إسلامي مان جاري كتير قرى نوا دلقر إيمان قرآن لدس هلمت أبن برو بيشي جاري كتير ودي نوا لبس ببستي كردستان همو جهان لآكر يو سري رشو قلاش ولان لن يوكو تشوكولان كان هروك شنقار ألاي برزي خلافة إسلامي من أشاكني نوكاني خلافة إسلامي من جاري كتير قرى نوا دلقر إيمان قرآن لدس هلمت أبن برو بيشي جاري كتير ودي نوا